اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. أقدم الشكر بعد شكر الله سبحانه للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وهذا الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا بإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل عن حكم حمك الله يا شيخ محمد بن مصطفى مدوس. حمكم الله، بارك الله فيكم. أحد المتزوج يريد أن يزوج جميلة له في العمل وقلبه متعلق بها جدا، وهو يرفض أن يتزوج آخر مرة أخرى مع صفعاته المادية. لما عملت زميلته برفض أبي تزويج أخي قالت له أنا خصيمة لأبيك يوم الدين أمام الله. لا وجه لخصومتها لأبيها يوم الدين، لأبيه يوم الدين، وأبي الله يسعى ولده. لكن هل من حق الأب أن يمنع ولده من الزواج بمثل هذه التي يخشى أن يفتن بها أن يفتن وقع في حرم لها قد يلحق الإثم إذا كان الولد وقع في محرم لا هذه الفتاة؟ أما إذا كان ينصح بنصيحة يأتي بها وجه الله فلا وجه لخصومته لخصومتها لأبيه يوم الدين، فلا تبتعد مثل ذلك. العلاج الكلى يتم وضع بضع ملاعق من الزبادة مع مغلي الشعير ويترك الى الصباح ليخمر ثم يشرب. هل يجوز هذا الوصف؟ اذا كان يسكب لا يجوز، اذا كان يسكب لا يجوز، اذا كان لا يسكب يجوز. يسأل عنها حديث السارق علمنا السارق عن هذا يعني وقت حرام مش بيت حرام، واحد سارق لأنه محتاج كلاهما تقطع يده، إذا سرق ما يستوجب بالقطع. إلا في حالة المجاعة مثلا الشديدة في حالة المجاعة الشديدة يختلف حق. نفيد جملة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد الأخير. ثمن حكم الصلاة الصحيحة وطلب دليل السعي إن استطعت. لا وبات بالصدقة لا يصح، شهادات الاستثمار لا. الزوجة في صيام الفريضة كان من النوم وكان لا يعلم الفجر أذن أن لا، وزوجة من يغيب وشرب المياه مع العلم أنه تعمد عدم النظر إلى الساعة، وإن شرب النظر في الساعة فعلم أن الفجر أذن وتعمد عدم النظر إلى الساعة هذه تلزمه أن يجب كله. عندما عنده علم يصدق أن في الغالب أن الفجر طلع لكن تعمد أن لا يرى يوم استغفر الله. أيضا ابن مات هل يجوز لزوجته أخذ المتأخر المكتوب في قسيمة الجدام المؤخر يؤخذ عند الوفاة في مصر هنا أو عند الطلاق؟ فهذا الابن يقسم المؤخر من تركته وتعطى الباقي ودين عليه، ويتقسم باقي التركة ودين عليه أخذ دين على الزوج. حكمية الاستخارة مع النافلة لا بأس بذلك. حكم صيام العشر من ذي الحجة على الغرام منك حكم الصوم مستحب، الصوم مستحب. حكم الوشم بالحناء، الوشم إذا تحقق أنه وشم الوشم مذموم بأي طريقة كانت، كان الوشم اسم الوشم تحقق اسم الوشم فالنبي لعن الوشمة والمستوشمة. متى تجوز للسعي قبل أو بعد التسليم كل من جائز؟ فيجب للزوجة التصدق من مال الزوج نعم بالمعروف بالشيء السيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف ويلزم النصف وللخازن مثل ذلك. التقت المرأة من بيت زوجها بالمعروف غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف والخازن مثل ذلك. ابن متزوج ويعيش وزوجته في بيته. هل في البيت هل تجزئ سائل عنه عنه؟ إذا كنت مع ابنك في المعيشة تجزئ عنكم جميعا، لكن أنا أنت في معيشة وأنت في معيشة وإن فعلهم ما استطعتما والله يتقبل منا منكم. آية حديث أن النبي سئل عن نص الزكاة فقال: ما هو إلا بضعة منك. قلت لك في إسناد قيس بن طلق بن علي، وقيس بن طلق بن علي متكلم فيه. حد السفر للدراسة ببلاد غير المسلمين إذا كنت تأمن على نفسك من الفتنة وستستطيع إن شاء الله تعالى إقامة دينك فلا بأس حينئذ. عن صيغة السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام من السلام. تصيغ عن رسول الله، أصح الصيغة عن رسول الله: السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله عن الشمال. زيادة بركات عن اليمين وعدم عن الشمال في بعض الكلام. أصح الروايات بلا اختلاف عليكم: السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله عن الشمال. من كتب التي ينصح بها طالب العلم: كتاب الله، الكتب التي حوت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سنة حسب حال الشخص من الذكاء والفهم. بارك الله فيك. هل تجد الأجلة في 10 جريد؟ تجد الأجلة من هناك مانع. ليس في الحجامة يوم محدد يحتجم فيه الشخص. الحديث التي وردت في تعليم يوم الحجامة كلها لا تثبت. أليس الأولى في زماننا أن من يجد لقطة يسلمها للشرطة؟ لا نستطيع أن نقول هو الأولى، لا نستطيع أن نقول أن ذلك الأولى. في كل الأوقات حلفت تراب أني لم أرجع من سفر لما أنا أعود أرجع، إذا لما أنا أعود أرجع حلفت اليوم في الكفارة يمين إذا خالفت ما حلفت عليه. تحليل محمد بن صلاح: نحن نسعد يا محمد بن صلاح أن يتحول أي مكان، متحف غير متحف، يتحول لمسجد وتزال المفاسد التي فيها، يتحول إلى بيت لله. نسعد بذلك. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبنى مسجدا كان خرب سهولة وقبور نبشت ونخل قطع، فكيف لا نسعد أن نتحول مكان ما كان فيه عبث إلى مسجد؟ كيف تكون وصية الناس قبل وفاته على حسب حاله، على حسب ما يريد أن يفسده؟ ما حكم كراهية الليل والخوف منه؟ كراهية الليل والخوف منه أظن الأخ مريض أعصاب ولا شيء. الله جعل لكم الليل لباسا، جعل الليل سكنا، الليل سكن. ثم أمره: إذا أردت أن تحتاط لنفسك كل أذكار المساء وكل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب وإذا دخل. هل يجب أن يذهب الأب ليرتدي لأبيه سجاير؟ لا يفعل. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إلا إذا كان أبوه شرير مفسد ولا تؤمن الغوائل اختلفت المسألة. حكم رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا صلاته صحيحة. أحاديث الأحاد ضمنية الدلالة أو قطعية الدلالة على أي حال يلزمك العمل بها إذا صحت، فالاختلاف إلى أصولي. صحة حديث تميم الداري عن المسيح الدجال هو في صحيح مسلم يحتاج إلى شرح طويل والكلام عليه من وجوه والرد على المعترضين عليه أيضا من وجوه كما هو في صحيح مسلم ابتداء صحته جعل الاعتكاف مقصور على رمضان أن يجوز الاعتكاف في وقت أخر. نعم يجوز الاعتكاف في أي وقت كان. قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله. قال أوفي بذلك. حكم الحنة للرجل في اليد لا بأس ما لم يكن متشبها بالنساء إذا احتاجت له إلى حماء لمرض أو لعلاج لا بأس أن يتحنى ما لم يتشبه بالنساء. عندما لا يسامح إنسان أخطأ في حق الآخر لا يقبل لمن أخطأ الله عليم بالنوايا بل قد يعاقب الذي لم يسامح. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه أبو بكر قال يا رسول الله كان بيني وبين عمر شيء وأنا كنت أظلم فذهبت أعتذر إليه فلم يقبل عذري يا رسول الله. فجاء بعد ذلك عمر يسأل عن أبي بكر حتى يقبل عذره فما وجده في البيت فذهب إلى الرسول فلما رأى الرسول اشتد عليه وجلس على ركبتيه وقال هل أنت تارك لي صحيح يا ابن الخطاب؟ أنا الذي إذ جبرتموني وأعطاني إذ منعتموني حديثي يبين إليكم الأحلام والنهى وإياكم من يشاف الأسباب إلا أن الأحلام والنهى حديث ثابت صحيح. أنا وقلاء الفقهاء من الذين يمين الإمام أن يشاف الأسواق السياح الذي في الأسواق الناس هل بيثنين جنيه مش عارف اللي بستة جنيه ما مش مسيل البطيخ كل الأسواق العالية في الأسواق كل بيرجع أنها واحد. حديث النبي في ليلة صدقات يحتاج مراجعة. حكم الصلاة على بعض أجزاء الميت لا يصلى على بعض أجزاء الميت. يعني مثلا عفوا شخص عفوا ما يسأل شخص قطع طريق وهو حي لا يصلى على ميت لكن شخص جاءت قنبلة فجرته فلا يقتل منه إلا قتلت يصلى عليه. السائل أن أكون خليل حرام ليس بحرام ما دمت تكتسب من الحلال. إذا كنت تكتسب مال من الحلال لا بأس. لأن المال الصالح إلا عبد الصالح. بارك الله فيك يا محمد بن صلاح. ما قد ماذا تعني للرجال؟ أولا لم يثبت أن الرسول ابتحل. كل الأحاديث التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتحل حديث ضعيف لا تصح. نقطة الوقت إذا فعل الشخص ينظر هل هو متشبه بالنساء أو ليس بمتشبه بالنساء. تشبه بالنساء لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. إنه نزل بعد شهرين من الحمل هل ممكن يصلي عليه؟ شهرين لا يصلى عليه. النزاع قائم في من بلغ 14 من رفقة سوريا هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ فمن العلمين من قال السقط يصلى عليه لكن الحديث الوارد في ذلك ما صح أنه موقوف عن بديرة بن شعبة. والحديث الآخر الذي هو لا يرث الغلام حتى يستهل صريخا الذي استدل به الشافعي على عدم الصلاة على السقط إذا بدر ميتا حديث هذا الصواب وقف على جابر أما بشهرين فلا يصلى عليه. أخذ قلبا واتضح أنه حرام يستغفر الله. نفسه فقط نعمة من التنادى. يد قطعت من شخص والشخص حي. تفهم يد لا يصلى على يد. أن قصر في الصلاة لفترة من حياته أن يجبره الله. قصر في الصلاة الفترة من حياته هل تؤمر بالتطوع عليك أن تعيدها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الله أحق أن يقضى. هذا رأي الجماهير من العلماء. وعيسى أن تكلم في هذا وأورد استدلالات العلماء لا ابن عبد البر فيما اطلعت عليه والله أعلم. كيف يبقى بعد الجواز تحل المرأة في الحج مسيرة فإنك تعمل دام الرسول أنت فاهم الوضع غلط. الوضع فاطمة اكتحلت ما تمتعت فعلي كان ينكر عليها أن تتمتع والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من يلبس الهدي إذا هو اعتمر أن يتحلل ويجعلها عمرة. فعلي لما رأى تحللت جاء محرصا رسول الله عليه علي أهل قارنا علي أهل قارنا لأنه قام لبيك إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز صلاة خروف العيد من كروشيه إلى الأطفال؟ كروشيه؟ أين كروشيه؟ تأمل الكروشيه يا سيد. إذا وافق العيد يوم الجمعة هل معنى أن تسقط الجمعة أنه لا يصلي الجمعة ولا زيد؟ كلا. أبين عند القائلين بهذا الرأي أنك إذا صليت العيد لا تصلي الجمعة هذا القليل هذا الرأي ليس معنى إسقاط الجمعة بل تصليها جهرا. عشان كان هو الذي شجع قال لا تصلي لا جمعة ولا عيد وهذا غلط. النبي قال خمس صلوات افترضهن الله على العباد في اليوم والليلة. كيفية الصلاة على الرسول يوم كامل ولا ساعة كاملة ازاي تكفيك هذا المكان؟ حديث ضعيف أولا لكن يفاضل أكثر من الصلاة على رسول الله خاصة في السنة التسعة من ذي الحجة. ما مانع أن تصوم يعني اتفاق على أن الإسلام أفضل لكن السؤال هل الرسول كان يصومها أو لا يصومها؟ هذا الذي فيه الإشكال. أما الصيام الصيام عمل من لا يستطيع أحد أن يزهد فيه. حكم الصلاة خلف الشيخ يعتاد العمل بالسحر والشعوذة خلف أعوال الكربيع والأولى الموضوع ذلك لا تصلي خلفه قبل صلاة الضحى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة مهادا 360 مفصلا يصبح على كل مفصل منها كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة فأمر بالمعروف صدقة وعن المنكر صدقة لكل تسبيحة صدقة لكل تحميدة صدقة لكل تكبيرة صدقة ويجزئ عن ذلك ركعتان ركعهما ابن آدم من الضحى. هل تنعقد صلاة الجنازة إذا متبادل لزوجته؟ هل تنعقد إذا لم تجد إلا هذا؟ وقد ورد ان ابن مسعود كان اذا جاء المسجد وجد الناس قد صلى يرجع الى بيته يصلي باهله. تفسير ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن كما يزين. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فسر الابناء عبيدة السمان بأن ملس ملابس غطت كل جسم وأدت عينه اليسرى. فإذا غطت المرأة وجهها عرف بأنها حرة في الصدر الأول لأن الإماء كن يكشف عن ذنبه. فكأن المعنى بالمعنى العام للناس الفتاة تلبس محترمة ومحتشمة وتغطي نفسها وتستر نفسها حتى يعرف أهل الفسق قدرها ويعرفون أنها حرة فلا يعترضونها. هذا رأي الجمهور في هذا الباب. ابن حزم ذهب إلى رأي مخالف لهذا الرأي بل هاجم المفسرين لهذا التفسير بقوله وهذا التفسير إما أنه وهلة أو زلة من عالم فاضل أو فجور من فاسق فاجر. وكمان ابن حزم يقول هذا معناه هذا فهم ابن حزم اننا نسلط الفساق على الاماء وهذا ليس معناه ابدا ابدا. انما المعنى كان تقول لابنتك يا بنتي يا بني البس محترم حتى نعترضك الفساق. ليس معنى كلامي هذا يا فساق اعترض انك الفساق ليس معناه ابدا هذا. فابن حزم كثيرا ما يقع في الخلل والخطأ بسبب من سبب عيوب يعني اللغة العربية بعض المواطن فيها أفهام غريبة. ما خلق الله آدم على صورته هي أكثر من قول من العلماء وقد روت في حديثين حديث لقمان الوجه اللي قتل حديث المخاوف ويطمن الوجه ان الله خلق آدم على صورته وحديث في خلق آدم نفسه خلق الله آدم على صورته طول في السماء 60 ذراعا. الإمام أحمد له قول والأئمة الآخرون لهم قول. أقوال متعددة في تفسير صورته هل تعود على آدم عليه السلام كما قال بعضهم أن خلق الله آدم على صورته لم يكن طفلا وشابا وشيخا إنما مرة واحدة طول 60 ذراعا على صورته التي خلقها الله عليها. ومن العلماء من قال كما أن لله يد فلابن آدم يد كما أن لله وجه لابن آدم وجه لكن لا تصابه لا يتجنب به شيء وهو السميع البصير. فيد الله تختلف عن أيدينا يد الله سبحانه وتعالى قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هناك أقوال أخرى في هذا السبب حكم العمل محاسة البنك في الفندق لا بأس أن تعمل محاسة الفندق. هذا يعمل في شركة يريد أن يشتري سيارة قال إذا حققت ربحا مطلوب منك دفعت ثمن السيارة فقط وإذا لم تحقق ربحا مطلوب يجب على ثمن السيارة مبلغ يدفعه على سنة ونصف. هذا لما هذا العقد لا يجوز العقد المعلق بالطريق عقد لا يزيد هذا التوصيف. زوجي تاركني في بيت ابي سلمه ان شاء الله هل يجوز لي ان اطلب الطلاق؟ نعم يجوز ويدفع غرامات بطائق عند اهلي في هذه المده. يعني المفترض ان اذا كان قاضي سياخذي عن شرط قضايا مثل هذه القضايا في اليمن كنت اتعجب يختلفون عنا في النص. البنت تجلس ربما عن بابها سنه ولا يهتم الزوج لكني وجدت شخصا رفع قضية وجدت كلامه صحيح على أهل البنت على عفوا زوج البنت قال تركها لم يطلقها تركها في بيته لمدة سنة أدر طعامها وشرابها ومسكنها وسر معاية أولادها فقدره القاضي بكل ذلك وهي مسؤولية الزوج. فالزوج الذي يأتي بابنته عند أهلها يجب شرعا بطعمها وشرابها وكسوتها وسكنها وسكن أولادها عند أبيها ما دام لم يطلق لما حبسها على نفسه. فالأب لم يحدث فتنة بين أمي وبيني وغضبان مني الآن بسبب كلامه معها عني. هل أنا عقد أني ما دمت لأستي ببابنات الإثم عليك؟ الظالم الذي يلم بين الناس ويفسد من حبتي ويبتغي المراء العلت تعلم في المصحف بقلم جاف على راس الايات وانا احفظ اولادي فيها مشكله. اذا سالت مصحفا مخصصا لذلك وليت مصحفا تعليميا فلعل الله سبحانه ان يتجاوز. حكم المرأة التي تشتكي زوجها لأمها عند الخلافات الزوجية العادية. أولا النبي قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الغيبة أيضا ذكر اتخاذ الناس التي كانت تشتكي لأمها كي تسترشد رأيها الأم عاقلة والبنت تستشيرها في أمورها كي ترشدها فلا بأس بالاستشارة للنفس. أما لغير ذلك ف ما ينبغي أبدا أن تأتي المرأة ستر زوجها بارك الله فيه. فالبني يفضل شغله على مراعاة وتأدية مطالب حقوق الشرعية لزوجته. هذا حرام؟ ماذا تفعل؟ المسألة تحتاج إلى تفصيل. ما الحقوق التي تركها؟ ما طبيعة هذا العمل؟ هل العمل يحتاج إلى مزيد وقت منه؟ العمل سيستهل إقامته؟ يحتاج إلى مزيد من التفصيل. ما حكم جماعة يجتمعون سرا لأداء صلاة الجمعة في حين تعليق الحكومة للإقامة؟ الحكومة اللي منعت صلاة الجمعة في البيوت. عندنا الحكومة اللي منعت صلاة الجمعة في البيوت صلي الجمعة في بيتك. صلي أنت الجمعة في بيتك. هل تصح الصلاة الجهرية وراء الإمام دون قراءة فاتحة الكتاب؟ هل تصح الصلاة الجهرية وراء الإمام دون قراءة فاتحة الكتاب؟ قراءة الإمام لا تقرا. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا في المنفرد أو الإمام. المنفرد أو الإمام. رجل وصل إلى أعلى درجات الغضب بذلك من ضرب على زوجته نار. قال لها أن تطالق في الصباح قالت لا تطلقني. قال لها أن تطالق. ما حكم التطليقة الأولى والثانية؟ أما الأولى غير محصورة، وصل إلى درجة أنه يقتل، يقتل الرصاص عليها لأن الغضب وصل إلى مرحلة. أما خير الله في الصلاة أن تطالب بهدوء النفس بمحصورة تطليقة واحدة. هل يجوز تردد الأثناء الأذان أثناء الوضوء؟ هذا لا يجوز. أحبكم الله. ما صحة الغائشة عن النسيء؟ تسعى ما سبق فيه تفكير الآن شيء. أما النسيء معنى قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر إلى النبي الذي ما كفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليعطيه عدة ما حرم الله. ما معنى إنما النسيء زيادة في الكفر؟ تعلم أن الكفار حتى الكفار كانوا يقرون الأشهر الحرم في الغالب وكان وكان بينهم قتال ودخل شهر من نفس الحرم يفترض أنهم يتوقفوا عن القتال. فكانت قبيلة مدركة تفعل ذلك وتحافظ على ذلك أشد المحافظة. لذلك جاء عبد القيس وقال يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار بدر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. إلا في الشهر الحرام. فإن قبائل الكفر الفاجرة كانت المتقاتلين في زناد الثانية. دخل رجب هم يتقاتلون يقولون أجل من رجب هذا العام؟ خلي رجب بعد شوال. سيؤخرون رجب عن موعده. قال تعالى إنما المسيء تأخير الأشهر عن موعدها زيادة في الكفر. يظن به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمون عاما ليواطئوا أي ليوافقوا عدة ما حرم الله. فيحل ما حرم الله يستحل القتال عن حرم عليه في هذه الأشهر. صلوا وراء كل بر وفاجر حديث لا يثبت. وقد خطب عقبة وأن الله حدثني أنه كان جايب لها دملة من حق يأخذ الدملة على من حق اللي كانت خطيبته. إذا كانت المخطوبة الدملة أظن ليست من الشبكة في بلادنا. في بلادنا الدملة ليست من الشبكة، الدملة شيء مستقل. إذا كانت تتفق على أنها شبكة دملة شيء يسير وليس في العرف المصري أنها الشبكة. إلا إذا كان الولد استرع معها لأن الشبكة شيء آخر. الشبكة هدية وهو الذي ترك وكان تكلف له. الشبكة هدية. الشبكة هدية أعفن. أي الدملة هدية ليست لها من النهر. أنا والذي ترك أقول من أعطى قدر الضرر الذي لحقهم ما ربنا لا يدافي. تفسير يا النبي لما تحرم ما حل الله لك. كان النبي شرب عند ذنب بنت جحش عسلا فلما أتى من بعض نسائه في قصة طويلة فقال شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت. فقال تعالى لما تحرم ما حل الله لك. الآيات المكسب من لعب اللت حلال أم حرام؟ ما أدري طبيعة المكسب من اللت. صلينا الجمعة اليوم في مسجد النجر العظيم وجود مكان فتح ونام مكان معزول نسمع فيه صوت الإمام فقط ولا براء. الصلاة صحيحة. هم رسول من قبل من البنك فكيف نكفر عن سقف الله وعمل صالحا؟ لا تسوء الباب وأكثر من السرقة. هل يجوز صنع خريط المسلوك للأطفال مع أنه من الصور؟ بعض الأطفال مستثناء قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي عندي في خيمته نلعب بالبنات، البنات مع راس صغار، فإذا دخلنا انقمعنا، فسلمهن إلي النبي صلى الله عليه وسلم يلعبن معي. شخص والده يختلف إلى الموت ويعتقد أنه يأكل مع والده مع العلم أن الشاب لن يتزوج بعد. أن ولد صبيا من الأكل من الحلال الطيب خرج واكتسب من الحلال الطيب وأكل من الحلال الطيب، لذا كان مضطرا لكان هنا يجد الإثم على والده. لماذا قوله تعالى فنادوا ولا تحين مناص؟ قوله تعالى فنادوا أي نادى أهل الكفر يوم القيامة ينادون من يغيثهم ولكن ولا تحين مناص ليس ثم مكان يفرون إليه، الله أعلم. حكم العمل في فندق محاسب في فندق يقدم الكحول، الفندق ليس أصل عمله تقديم الكحول، إنما أصل العمل في الفندق مبيت الناس، فبيتم ذلك لا بأس به كعمل، أما بيع الخمر حرام. قرأت أحاديث تحرم المعازف وأحاديث تقول إنها حرام فقط، تحرم حديث ما تقول إنها حرام فقط إذا سمعت ما حرام، ليس الكلام الأقول بصحيح، لأن هذا الكلام سينتهم على الزنا، سيقول لو يقولون أن هناك قوم يستحلل الحرة الزنا، فإذا قلت لابد من اندماج الحرة بالحديث أبحت الزنا عياذا بالله، وهذا فهم سخيف، يستحلل الحرة والحليب أو الخمر أو المعازف. هل الخمر إذا أفردتها هل الخمر تقوم مقام المعازف؟ فهم خاطئ بارك الله فيك. صرف الشيء يجوز لا بأس ما لم تدلس بعلاقات المرأة، ما لم تدلس بعلاقات ما لم تتدلس بالأزال، أما صرف شعر الرجال فلا يدلس به على الأزال، وصبره بالأسود فيه نزاع ابتعد عن الأسود أسلم لدينك مع عدم استطاعة القطع بالتحريم. يجوز رواية جعلوا هذا الشيء وجنبوه السواد في أرض مشاهدة. هل الشيطان كان من الملائكة؟ قال تعالى إن إبليس كان من الجن فسقى له ربه، وقال الشيطان عن نفسي خلقتني من نار وخلقتها من طين. صليت مباشرة بعد الأذان، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فصلاته صحيحة. قبل عمل المسؤول سلامة في قرية سياحية عمل كان بأس به. شخص لا يدفع إيجار شقة من سنوات لأن أملك لطفل يتيم والمالك الآن شاب، هل يجوز للشخص أن يدفع عنه المستأجر؟ هذا الدين شخص لا يدفع إيجار شقة من سنوات لأن أملك لطفل يتيم والمالك الآن شاب، هل يجوز للشخص أن يدفع عن المستأجر هذا الدين؟ المالك الآن قوي أمر ويطالب الشخص المستأجر أن يدفع، من ذي المستأجر بالدفع؟ وإن عقب العقوبة تعذيرية لا بأس به إلا إذا كان معسرا. حكم الاقتراض لاستكمال مشروع كبير تأخرس عمل لعدد كثير من الشباب، لا تغلق نفسك من أجل مصلحة الآخرين بذلك. ما كفارة الحلف بالله على الأولاد وقت الغضب أن إن لم أفعل شيء ثم أفعله؟ إن كنت عقدت اليمين عليك كفارة يمين، إن لم تكن عقدت اليمين فلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. حفظ الشحن مبين غلاية مياه في المستشفى حكومي لها صدقة ولا حرام؟ شحن مياه في المستشفى استأذن وإن أعطي المستشفى جنيه قيمة الشحن. هل على من ينوي بيت حياة يمتنع أهل بيت عن الحلاقة؟ ما هو وعد هو وحده، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى من لم يضح من أمته، ومع ذلك لم يلزم أمته الذين ضحى عنهم بأن يمتنعوا عن نفس الشهر وزادة الشهر. حديث أنتم شرقي يغل هم ربي يغل، كل هذا باطل من الخرافات التي روج لها بعض الدعاة الذين لا يتقنون الحديث. رجل باع بعتله سيارة وشارك ناسا ويتربح من هذا المال، فليجب أن يأخذ ذبح من هذا المال؟ كيفها يأتي بسرعة ومشارك ناشي ويطرق محمد الله يعني لم يسجد لك المال اللي يردت من السؤال ده وصلاته تفرقين في الصف الواحد بعد إلى ذلك الضرورة ولا بأس بذلك الذي يبقى أقل من سنتين البقر كأضحية إذا كانت كثرت وكانت كثرت لأن النبي قال في البقر إلا مسنة قال العلماء المسنة والثمين من كل شيء السنية والذي كثر من بقر من العمر تقريبا سنتان نرى حامل أفترض أن لا يلتصم كفر المال أيضا فقط الصيام لقوله تعالى فعدة من الأخر هل كان الجن يعيشون على الأرض قبل بني آدم؟ الله أعلم لكن الجن مخلوق قبل بني آدم هو مثل الجن وهو قال خلقتني من نار وخلقتني من طين إبليس خلق قبل آدم صلى الله عليه وسلم أجل ما خلقناه من قبل من نار السموم هذا الشيء يضعف قول لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي فذكر ما حكمه لا قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله اذكر الله والأذكار منها كفارات أعجبني أن يشترط على المستأجر المدين له الإجابة فغلي عن السلايات التي القريب جدا لكن يعاقب بتخلفه عن الدفع إذا كان محسنا هل من لا يضحي فوقات ليس بآت تقول من هي الشارع ماذا أفعل إذا كنت في قرية تعرفها إذا تسمع إذا كنت في مدينة كبرى تعريفها تعريف خفيف لما يستحيل أن يبحث عنها لمدة سنة حكم الاتساع لغير الحلال كتاب سلسلة الساعات الضعيفة الأولان كتب ما فعلت أمر على أن كثيرا من الأحاديث التي وردت في سلسلة الساعة بداية من المجلد الثالث كثيرا من يحتاج إلى إعادة النظر أخت حماتي خالد زوجتي أخت حماتي خالد زوجتي لا ليست محرما لك أن تحرمها مؤقت أم ممكن تطلق زوجتك وتتزوج خالتها هذا وارد أن تطلق زوجتك وتتزوج خالتها إنما التحريم مؤقت جلد من عمة المرأة عمتها المرأة خالتها تحريم مؤقت هل تصح الصلاة خلف إمام شيعي؟ إذا كان يقع في أرض من العيشة يقول لا ارتكبت الفحشة لا تجوز الصلاة بعد أن نكذب ما نزل في براءته من كتاب الله سبحانه وعلى أقل الأحوال الصلاة خلف الشيعي الكبير عموما صحة قصة ابن عمر وسارية وسارية سرية الجبل يا سرية يا سرية الجبل الجبل يا سرية الجبل الجبل الحديث في سنده يحيى بن عمر الوافقي وأراه لا ينصح الحديث يا سرية الجبل الجبل عمر كان في المدينة على المنبر يخطب وكان أرسل رجلا يقال له سرية عفوا سارية على سريته يعني على غزاته أميرا على غزاه هناك سرية في دولة بعيدة يحارب وعمر على المنبر في المدينة يخطب الجمعة فإذا بعمر يتحول في الخطبة ويقول يا سرية الجبل الجبل يا سرية الجبل الجبل الناس تعجبوا أي كيف خاطب عمر سرية وسرية ليس بموجود وسرية سمع الصوت في دولة ثانية فتحصن بالجبل تحصن جعل ظهره الجبل فنصره الله فلما رجعه من الغزوة تكلموا بالكلام فشاعت القصة لكن في هذه القصة يحيى بن أيوب الغافقي ليس المقابري يحيى بن أيوب الغافقي ضعيف على مكتبه الشيخ محمد جميل غازي رحمة الله تعالى عليه كان من دعاة التوحيد، نسأل الله أن يرحمه ويبنه ويبنه ويصلح له فيه. مثلا ممكن لو كانت أقدرت من المستشفى الحرام، إذا كان قانون المستشفى يسمع بذلك فلي ما يسمع لا تأخذي. الصغير هو يبيع المخدرات ويأخذ نفسه. إذا فرد نفسه ما استطاع أن يفيك عن صلاتك صحيحة، أما إذا كنت مختارا فابحث عن مسجد آخر تصلي خلف الحشاشين وخلف المخدرات والسجين في الأرض. زوجة غابرة ببيت عبادة تريد أن تقضي على زوجها الذي يرغب في الطلاق، فالمشكلة أن زوجها تسجيل مكالمات من زوجته مع أمها وأبن تحديث أمها على عدم الإنجاب منه وتسمه. الزوج أخطأ لأنه تجسس، والله يقول ولا تجسس، الله يقول ولا تجسس. وهل الزوجة تبدي لابنها بعض المسائل أو تريد أن تعرف بعض أسرار أخواتها؟ البنت ماذا صنعت؟ أبي ماذا صنعت؟ تفضي لأمها بعض الكلام. الزوج جاسوس، الزوج تجسس، هذا التجسس حرام. لا يجوز للزوجة أن تتجسس على تليفون زوجها، ولا يجوز للزوج أن يتجسس على هاتف زوجته. الاستثناءات تكون لها أحوال نادرة لا تجعل قواعد عامة. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا طلعتكم الغيبة ثم أراد أن يرجع فلا يترك أهله طلاقا يتخون ويرتبط أطرافين، ولكن أهله حتى تنتشر الشائكة وتنتهدم الغيبة. من اليمن وابن العربي وابن عربي ابن عربي سوء الضال الزائد، وابن العربي الفقيه المالكي، الفقيه المالكي المعروف بأهل السنة. ابن مريض سكر يأخذ أربع مرات في اليوم البطاطا التي يفطر في رمضان يقع سنه لا تصلي عنه في ذمته لا يفطر متفا أحببت أن تطيره. يعني كان مريض مرض مزمن من مريض جابكم فتختلف الأحوال، ممكن يفطر وطن مطلوب إلى مسكين من غير إلزام. إذا لم أجد قراءة الفاتحة هل أركع مع الإمام أم أكمل؟ إذا لم أقل قراءة الفاتحة هل أركع مع الإمام أم أكمل؟ إذا كان بإمكان أن تتجاوز بسرعة وتقرأ الفاتحة وتركع مع الإمام أفضل لك. أما إذا كنت من المسوسين تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فستبقى على نفسك ركوع. هل الركعان الذي بالنسبة للقرآن الكبيرة يأخذ ركوع؟ هذا الركعان غني انه لا يسمى خمر، لانه لا يسكر الا شرب، انما يقتل ثم اذا شرب. فمن ثم ما يلقم تحت كون خمر والله اعلم. هل يجوز اثنين يخش يدخل يشتركان في ربع من بقره؟ لا يجوز الاثنين ان يشتركا في ربع من بقره، لان اقل شيء للشخص البيتي شبع سبعا وربع. اذا اكثر من اثنين يشتركا في ربع فليجعلك الثمن. الكافرة الشرطي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قلة الكلام من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العد لأحصاه، كان الكلام قليلا لو عده العد لأحصاه. ما اطلعت على تفسير حديث السلام اطلاعا كافيا. هل يحق للزوجة صاحبة الزوج الجاسوس رفع قضايا الحصول على قيمة المنقولات ونفقانها؟ تلك قضية تتبع للطرفين، ومن ثم بقضاء الحكم. صحة قصة شيخ بخال السن سندها صحيح أن خالد بن الوليد لما ذهب إلى بلاد الفرس قال له بلسانه: يا خالد احذر السن لا تستنكره الأعاجم. قال: السن كلمه أتاه بالسن؟ قال: بسم الله وشرب السن غير بره. ثابت الاسم منك. المهم تقطعت من الجنود لانتظار الصلاة لا ياخذ ما بنت على هيئة المتمكن. أم لخمسة أولاد بيشتغل مصرف عليهم وزوجي مش بيشتغل خالص. لأن دلوقتي حملت الشهادة أنا عايزة أنزله، لا تنزليه. زوجك يجد عمل ولا تنزل في البيت، ما أنا مش فاهم. زوج كسول يعني. كسول أو معاق أو لا يجد عملا. لا تنزليه الولد الله يستر عليك. ما حكم من قال ما حكم من قال إذا زوجتي تبي لأبك مش عايزك تاني؟ الواقع بدرجة ثلاث اللي إذا قال ناصر الواقع الجميع هذا الذي حرق بالطلاقة مدينة مما يكون لها في طبق فكفرته كما عقد اليمين فكفرته ذلك كفارة يمينه. ساعات قريب يدي إلى سلمى إلى أجل من إلى الله من الفجع بآل أجل سلمى جدلا بسك أجل مركز أجل مركز بلدك أجل مركز أجل معروف حديث الأبناء بحيثان المعاش إلى فرق منه لأنه بسيطة لوحدة أشتري سقط فيها قليل زائد لك الزحف أفضل المتسدات منها الله قال فكل منها أطعم الرئيس الفقير حفيظ الأرض له ما بأس به لكن يرجع إلى الإيمان الإبن هل من يبي قال يعني من المسلمين يلزم أن يأتي تصيعا بذلك أن يكون حديث الرسول الأول وحقيقة الليل بل البيت إذا كان مؤذيا إذا كان من يريد أن يقتل فسيرى العلماء على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قتلنا النبي من الأنبياء فأمر ببيت النبي فأحرق فأوحى الله إليه أن لتخذك رملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح ألا هلا رملة واحدة ألا هلا رملة واحدة فجوز العلماء قتل النملة من ذات النبي ذلك هل يجب أن يسمع الإنسان نفسه عند القراءة ومدعيه على ذلك؟ يسمع الإنسان نفسه إلا لا تكون قراءة، قراءة النفس لا تسمع النفس. وقد سئل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تعرفون قراءة النبي في دار العصر قال باضطراب لحيته. حكم جهل الطفل لا يجوز إذا كانت روح بفقد فيه كبيرة من الكبائر. أنتم ما أعلم هذا ما يقولك منه. بدأ الإمام بقراءة الفاتحة مباشرة. حدث من دار الاستفتاح إلى قل القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أن القرآن الاستفتاح ليس بواجب. هل يجوز كمال خلي الكحول إذا لم يكن مذكرا جائزا؟ أعطى المخصص كأرباء مالا لعدم تحويل العداد إلى تجاري لأنه لو فعل ذلك لن أربع شيئا. ضرر يعود على مالك الشقة إذا كان من الرشوة الرشوة حرام إذا كان ينقذ القضية من كل جوانبها هل ورد قيام الليل عدد في ركعات ما حث النبي العدد المعين ولا نهى العدد المعين ليه قال ابن عبد البر رضي الله عنه الله أجمعوا على أنه لا حد العدد ركعات في قيام الليل أن حديث عائشة رضي الله عنها ما زاد النبي في رمضان ولا في غير على 11 ركعة هذا كلام منتقد لأن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة وكذا روى نحو ذلك زيد بن خالد الجهني وفتح النبي لنا الباب بقوله صلاة الليل مثل المدنى فإذا خشيت الصبح فأتى بواحدة وفتح لنا الباب بقوله عليه الصلاة والسلام يصلي أحدكم نشاطا فإذا فطرت ناقض النبي لما البال بقوله إنك لن تصبر إن يسجد إلا رفع الله بها درجة حتى بها عنك خطيئة عند قوله من قال الله الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل والأمر في قيام الليل بزمن القيام ليس بعد الركعات والله أعلم لماذا يصير شخص ما يباس الشيطان يحمل على ذلك ويصير المرأة بسبيل حيث قراءة القرآن في ملابس مكشوفة للنساء سفر يعني كتف مكشوف ما بس اشتريت عقل جاهزة كان يوم التبتاع ذات مدينة دفعت الفارق كلامك غير صحيح كلامك غير صحيح بأن هناك من الجاء بأكل الفلوس وافعل اشتري كيف تشاء حتى من كانت بظروفها في بين على الثياب والمجلس الصلاة صحيحة الدم نجس من المسموع التكبير نجس لكن لو يبطل الصلاة أصبحت شهر رمضان سنجسه لأنها كانت حمل وقال نفيدة لأنه كنت مرضعا هل أتهميت بصحيح على ما أختار من أقوال العلماء إنما كما قال تعالى في عدة من أيام أخرى إذا دخلت يدك اليوم راكعا والحق هل يحتسب بي راكعا؟ عندما أن يوم يقولون إذا دخلت اليوم راكعا حسبت لك راكعا أريد تقول لي من الأفضل الصلاة والصوم أنت ملزم بذلك الفوائد أما النوافل فهو عليك على حسب حالك الله يثبتنا وياك يا أحمد يا فولي لو تفكر النار لبيتك أبيها أحرقها حرقها حرقها إذا تساعد على الإبن والظلم ما يخلصش محمد تعالى حكم المؤمن صار ان يختار الشيء في راس الاواخر امر ان يضحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العصر واراد احدكم ان يضحي فليقل مسالما لما يختار شيئا وهذا النهي للتنزيل ليس للتحريم لان الشافعيه رحمه الله تعالى استدل بحديث ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها بحديث ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها كنت أفتل قليل النبي صلى الله عليه وسلم كنت أفتل قليل أبي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل بالقلائد من المدينة ولا مكة ولا ينتنى من شيء من ينتنى منه محر فهذا جعله خارقا للنهي من التحريم إلى التنهي من جمع بين قوله تعمستين مسكيرا خذك أمنا عن بيتك هو من اطلاع على خاصة التي تقول أن النبي ما زاد في رمضان ولا في غيره عن أحد عشرات عائشة رضي الله عنها نقول مثل تقدم على النافي فابن عباس أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقول أيضا في الصدق إن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تروي أن النبي نهى ما نهى النبي عن الصلاة أولا هي متعقبة في النفس عن الناس ومتعقبة وكان متعقب لأن النبي لم ينهى وقد أجبنا على هذه المسألة بتفصيل واسع في كتاب وأرجوك أن تراجعه وكتابنا في كتاب فقه الدين الحكم الأكلت المرتب بني بدون علم سوف في ذلك زوجي والآتم مهدي بنيات السطية الدعوية للنساء شراسة النساء إذا كانت شراسة النساء ولا تحدث فتنة لناس بين يدينك تحدث فتنة فالله لا يحب الفساد حقت الموت سنة وثاب نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتله في الضربة الأولى فلو من أجل كذا وكذا والنبي حتى على قتله قال إنه كان ينفخ في النار على إبراهيم عليه السلام بخلاف كل الدعاء كان القتل والوزر هو الذي ينفخ حما كتب عن فضل عصر أن الهجة صحيح بهذه المدى قراته وكأول إن غفى لآدم وكأن ينغف ليونس كل هذا باطل كل هذا باطل أن رفع مرتين حتى لمن لا يقول خلف وسمع غير من الحمد لا قل ربنا ولك الحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام سمع غير من الحمد فقل ربنا ولك الحمد على يدك أتى مال وما خرج بعد على يدك أتى رجع مال ولا سددها مع الوجود لمن عم ذلك هل وضع الخمر على الطعام حلال حرام كيف هذا الخمر حلال هل يقول أن أشتري أسهار الفقير ولا أضحى عن نفسي؟ أبدا بنفسي كثير من تعلم من هذه الجواز في جائز حمك الله الذي أحبتنا فيه أيضا فالإنسان يبتسى استشهاده فالإنسان يصبح نعمه. قراءة الفاتحة خلف الإمام بالصلاة الجهرية لا تجد وقال تعالى مثل قرى القرآن بسم الله وسطه لعلكم ترحمون وحسن فيكم ويرامي قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هل يمكن الارتكار بعقد شرع جديد مع شخص آخر؟ كيف يعني؟ فهمنا. تتزوج اثنين في آن واحد بلدين، يجوز المرأة أن تتزوج رجلين في آن واحد، كبيرة من أشد الكبائر استحلالا. حجم إسقاط الحملة قبل التخليق المسافة الأذن في مالية، سوء ظن بالله لا تفعله. أن يمكن الزوج لا يجوز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن ليس طول متلمسة. الحنفية والشافعية ليس كلهم على نمط واحد في النمص. خذ الدليل من كتاب والسنة، قال النبي عليه السلام لعن الله من ليس طول متلمسة. السرحان في الصلاة ما حلو تعود إلا مش رجيم ولا تقبل على الصلاة إلا أنت هذه الباب لا تقبل على الصلاة وأنت حاسب يعني تدافع مقمسين من يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع من أخمسان رأيت سورة الكهف في ليلة الجمعة في يوم الجمعة ليس بثالث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قول أبي سعيد الخدري يقول أن الشاب الذي أقام العقد إن أول شخص غريب حقيقي مدخن هي استطاعت في المسألة ولم يفتح قلبه خلاص العقد تم من غير التوثيق المأذون هذا من غير التوثيق حتى لو يقضي البنت المدخنة العقد صحيح أجل نصب أقربكم الماء وضعت ثم رجعت وشربت أثناء الأذان إذا كان المؤذن يؤذن في مقصد صوى قراطي أن حديث إذا أذن المؤذن في يد أحدكم شرما فلا يضعها حتى يفهم حاجته فهو حديث منكر حتى من منكرات عدد من الأئمة كالإمام ابن أبي حاتم أبو حاتم أبي حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه. كتاب العقل المختوم في الجملة مسبوق ثبت كان علمية جيدة لكنه لم يسلم من الأحاديث الضعيفة التي بثت بكثرة فيه أن فعله حكم دخول الحيض المزدرة تلك مسألة خلاف بين أهل العلم مختار رأي إذا كنت إذا كانت المرأة لم تلوث المسجد لم تلوث المسجد فلا بأس خاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك إلى حديث إني لا أحرم المسجد اليوم من وراء حديث ضعيف مسألة القول في ذلك في كتاب جامع أحكام النساء قال العائشة فعل ما يفعل الحج إلا أن تطوف البيت فمن عمى الطواف فحسب الله أعلم. هل يجوز أن يتزوج الأب وابنه أختين يعني في بنت وأختها ما الأب يريد البنت والابن يريد أخت البنت ما منع من ذلك بارك الله فيكم وبهذا القدر أستجب سألنا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الله توفيقا مذكرا الإخوة والأخوات من الاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فقال تعالى من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إمام الزمان المسلمين هذا أواصل تقديم الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى وكذا أواصل تقديم الشكر لإخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات وشكر موفور للإخوة الذين يبذلون مع جهدا لإقراء المجلس لإخوانهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.